خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: جزاء وفاقا. القاعدة الذهبية: الجزاء من جنس العمل. كلما زرعت في هذه الدنيا من شيء سواء كان خيرا أو شرا لا بد وأن تحصده في الدنيا أو حتى في الآخرة. إذا عملت خيرا أو عملت شرا لا بد وأن تراه في الدنيا أو تراه في الآخرة. المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم سيخادعون أيضا في الآخرة، يظنون أنهم قد نجوا ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد، يخادعهم سبحانه جل في علاه كما كانوا يظنون أنهم يخادعوه في هذه الدنيا. هكذا حتى الظلم الذي يظلم في هذه الدنيا لا بد وأن يظلم إما في نفس الدنيا أو جزاء عند الله عز وجل في الآخرة. لا بد أن نحذر أيها الأحباب من الظلم ومن الشر عموما ومن المظالم التي في حقوق العباد، لأننا لا بد وأن نراها في هذه الدنيا إن لم نتب أو نأخذ جزاءها في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد وأن نزرع الخير حتى نحصد الخير جزاء وثاقا وأجرا طباقا. إذا عملت الحسنة اعلم أنها سترد لك في أهلك وفي أولادك. إذا تصدقت اليوم سيتصدق عليك غدا، سيرزقك الله عز وجل الخير الكثير لأنك أعطيت، لأنك قدمت الخير، لأنك سعيت إليه. ومن زرع شرا لا بد أن يحصد هذا الشر. الديان لا يموت، والدين عند الله عز وجل لا بد وأن يقضى. الله تعالى له ديوان لا يتركه أبدا، وهو ديوان المظالم. إياك وأن تظلم أحدا، إياك وأن تسفك دم أحدا، إياك وأن تكون سببا حتى في ظلم أحد من الناس. لا بد وأن يرد لك هذا في أهلك وولدك. إن لم يكن في الدنيا على هذا النحو ستراه لا محالة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينفعك شيء في الآخرة إذا كنت قد ظلمت هذا وأخذت مال هذا وسببت هذا وأكلت مال هذا بالحرام وضربت هذا وفعلت وفعلت وفعلت. ستأتي يوم القيامة وأنت كالمفلس الذي لا مال له ولا درهما. لا بد وأن تحذر من هذه الأشياء وأن تزرع الخير حتى تحصد هذا الخير، فإن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى سيرد لك ما فعلت، إما خيرا فتراه وإما شرا فتجازى عليه. فلا بد أن نحذر.